بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في إرث المفقود من غيره وإرث غيره منه: المسألة الرابعة، إذا مضت مدة انتظار المفقود ولم يتبين أمره، فماذا يصنع بماله وما وقف له من مال مورثه الذي مات في تلك المدة؟ قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة. قبلها ثلاث مسائل. المسألة الأولى في تعريف المفقود، من هو المفقود؟ المسألة الثانية في مذاهب العلماء في مقدار مدة الانتظار مع توجيه كل مذهب. المسألة الثالثة، إذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار فكيف يورث هو ومن معاه؟ وهذه المسائل الثلاث تقدمت الحمد لله. ونحن الآن في المسألة الرابعة، إذا مضت مدة انتظار المفقود ولم يتبين أمره، فماذا يصنع بماله وما وقف له من مال مورثه الذي مات في تلك المدة؟ عرفنا أنه لا بد من تعيين مدة في انتظار المفقود، وهذه المدة ليست كمدة الإيلاء. مدة الإيلاء لا خلاف فيها، نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر، الآية. أما انتظار المفقود ومدته فهذه لم يرد فيها نص. ثم إن الأحوال تختلف من زمن إلى زمن، تختلف. أحيانا يكون المفقود في مكان ما وقريب من أهله ولا يعلمون عنه، كحال يوسف عليه السلام، قريب من أهله ما علموا عنه، يظنون أنه مات وانتهى. وفي الزمن هنا وفي الوقت هنا كان قبل سنوات، إذا ذهب من مكة إلى الرياض أو من الرياض إلى مكة انقطعت أخباره، ما يدرى، يمضي وقت أو حي أم ميت، بينما هو قريب. وأما اليوم والحمد لله فالقريب والبعيد سواء، في أقاصي الدنيا يأتي خبره خلال دقائق، يتصل بالسفارة، يتصل بالقنصلية، يتصل بكذا، عندكم فلان، قالوا نعم ختمنا على جوازه وهو موجود في البلد لكن ما ندري أين هو الآن. أتانا قبل 10 أيام، قبل 20 يوم، قبل 5 أيام، أمس كان عندنا، وهكذا. كان في السابق إذا سافر إلى باكستان أو سافر إلى الهند انقطعت أخباره، وربما تتزوج زوجته وهو في الباكستان والهند، ما يدرى أهو حي أم ميت. فمدة الانتظار يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم بحسب الأحوال والظروف والمواصلات وغالب سفره السلامة أو غالب سفره الهلاك، وهكذا. قال رحمه الله: إذا مضت مدة انتظار المفقود ولم يتبين أمره، حكم القاضي بانتظار المفقود 10 سنوات مثلا، 20 سنة، مضت هذه العشر، مضت هذه العشرين، ماذا نصنع؟ فماذا يصنع بماله؟ له مال في البلد، وما وقف له من مال مورثه الذي مات في تلك المدة؟ مات أبوه خلال هذه العشر سنوات، ماتت أمه، مات أخوه، مات ابنه، وحفظنا مبلغ من المال لانتظار مجيء المفقود. ماذا يصنع بهذا المال وقد مضت مدة الانتظار؟ قال رحمه الله: أما ماله فله حكم، وأما مال مورثه الذي ورثه فله حكم آخر. عندنا مسألتان: ماله الذي بين يديه، هذا نوع. النوع الثاني: المال الذي ورثه من أبيه، ورثه من أخيه، ورثه من أمه، موجود، ماذا يصنع به؟ قال رحمه الله: أما ما يصنع بماله فإنه يقسم بين ورثته الموجودين حين الحكم بموته، لا من مات منهم في مدة الانتظار، وذلك باتفاق الفقهاء. عنده مال هو ثري وفقد، وحكم القاضي مدة الفقد مدة الانتظار 10 سنوات، مضت 10 سنوات، ماذا يصنع؟ قال يقسم بين ورثته الموجودين بعد تمام مدة الانتظار. واحد من أقاربه توفي قبل انتهاء مدة الانتظار ب3 أيام، فأيهما يرث الآخر؟ ما حكم بموته إلى الآن ولا حكم بحياته إلى الآن. نقول هذا الذي مات قبل تمام مدة الانتظار قطعا لا يرث من مال المفقود، لأن المفقود في اليوم الذي حكمنا بموته كأنه مات الآن، كأننا صلينا عليه صلاة الجنازة الآن، فنقسم ميراثه بين أقربائه الموجودين حال الحكم. قبل الحكم بيوم مات أبوه، نقول هذا موضع نظر في أبيه هل يرث منها أو يرث من أبيه، إنما المال الذي بين يديه هو المال الذي له، المال ماله المحفوظ له، هذا يقسم بين ورثته حال حكم الحاكم بموته. فالمال نوعان، المفقود عندنا له 10,000 مالها الأصلي، عندنا في الانتظار 5,000 ورثها من أبيه مثلا، 10 لها حال والخمسة لها حال، 10 ماذا نصنع بها؟ نقسمها على ورثته الموجودين يوم وفاته، يوم حكم الحاكم بموته كأنه الآن مات. هل نعطي من ميراثه أباه أو عمه الذي مات قبله ب3 أيام؟ لا ما نعطيه، لأن هذا مات وهذا إلى الآن ما حكم بموته، فميراثه لمن حكم بموته وهم على قيد الحياة. أما ما يصنع بماله فإنه يقسم بين ورثته الموجودين حين الحكم بموته، لا من مات منهم في مدة الانتظار، وذلك باتفاق الفقهاء، لأن من مات قبل حكم موته ما يورث منه. نعم اقرأ. أما ما يصنع بماله، أما ما يصنع بماله فإنه يقسم بين ورثته الموجودين حين الحكم بموته، لا من مات منهم في مدة الانتظار، وذلك باتفاق الفقهاء، لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاتهم، ومن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث، والأصل حياة المفقود في تلك المدة التي ماتوا فيها. والأصل حياة المفقود في تلك المدة التي ماتوا فيها، ما يرثونه، وهو الأصل أنه يرثه، لأن زوجته ستعتد من يوم حكم الحاكم بموته، قبل هذا محكوم بحياته. أما وأما ما يصنع بما وقف له من مال مورثه فلا يخلو الأمر حينئذ من إحدى 3 حالات. أما ما يصنع بما وقف له من مال مورثه، بالمثال السابق قلنا المفقود حكم القاضي اليوم بموته، كم ماله؟ قالوا ماله 10,000. قال الوكلاء أنا عندنا انتظار، عندنا مال موقوف ورثه من أبيه من أخيه من عمه من هكذا. نقول أما ماله الذي في ملكه فهذا يقسم على ورثة الذين حكم القاضي بموته في اليوم نفسه، أما المال الموقوف له من مال مورثه فلا يخلو الأمر حينئذ من إحدى 3 حالات. مال موقوف وحكم القاضي بالانتظار 10 سنوات، عندنا مال موقوف ماذا نصنع به؟ ماله عرفنا نقسمه على ورثة اليوم، مال موقوف من قبل ماذا نصنع به؟ قال لا يخلو من 3 حالات. نعم الحالة الأولى أن يعلم أن المفقود كان حيا حين موت مورثه، ففي هذه الحالة يكون الموقوف له فيدفع إليه إن جاء من غيبته، أو يدفع إلى ورثته مع ماله حين الحكم بموته إن لم يأتي عند نهاية مدة الانتظار. قال الحالة الأولى أن يعلم أن المفقود كان حيا حين موت مورثه، في هذه الحال يكون الموقوف له ويدفع إليه إن جاء من غيبته، أو يدفع إلى ورثته مع ماله حين الحكم بموته إن لم يأتي عند نهاية مدة الانتظار. انتبه لهذه الحالة. قال القاضي الانتظار 10 سنوات، مضت 10 سنوات والسؤال مستمر عنه. جاءنا آت قبل تمام 10 سنوات بأسبوع، قال المفقود موجود لكنه مات أمس، فالمال الذي وقف يسلم لورثته. جاءنا الذي ذهب يسأل عنه قبل تمام 10 سنوات، أتى به معه، قال وجدته في جزيرة كذا وأخذت بيده وجبته قبل حكم القاضي بموته ب3 أيام، ماذا نصنع بالمال الموقوف؟ سلمه إياه. جاء صاحبه قال أخذت بيده وجبته معي، وفي أثناء الطريق زلق في البحر ومات. المال الذي قبل ولوجه للبحر له لورثته، لأن عرفنا المفقود ما جاء، لكن عرفنا أنه موجود حال موت مورثه، فهذا يعطى لورثته. هذه حال واضحة، يعني علم أنه حال موت أبيه أو حال موت أخيه موجود لكنه مات بعد، فهذا المال الموقوف يسلم لورثته. نعم. الحالة الثانية أن يعلم أنه قد مات قبل موت مورثه، ففي هذه الحالة يدفع الموقوف إلى مستحقيه من ورثة الميت الأول، وليس لورثة المفقود فيه أي استحقاق. الحالة الثانية أن يعلم أن المفقود مات قبل مورثه، فالمال الموقوف يعطى لورثة الأول وليس له به نصيب. مثال ذلك، مات مورث المفقود وحفظنا المال للاحتياط، فذهب الذاهب يسأل عنه، المال موقوف، فذهب الذاهب يسأل عنه، فإذا به يأتي بخبره أنه مات في أول رجب، وهذا المال الموقوف له من أبيه، أبوه مات في 15 رجب، قال له به نصيب؟ لا، لأن أباه مات في 15 رجب وهو نفسه مات في 1 رجب، معناه أنه مات قبل أبيه يقين. يقول حكمتم بموته ولم تحكموا بموته، ما دام علمنا أن أباه مات بعده فإنه لا يرث من أبيه. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى أن يعلم أن أباه مات قبله، وفي هذا يعطى الموقوف. الحالة الثانية أن يعلم أنه مات قبل أبيه، فهذا يعطى الموقوف لوارثه ولا يعطى له منه شيء. الحالة الثالثة هذه فيها خلاف وفيها أقوال نرجعها نستعين بالله عليها في درس مستقل إن شاء الله. والخلاصة هي قد تشتبه على بعضكم، لكن إذا أخذها جزءا جزءا سهلت بإذن الله. إذا حكم القاضي بموته نقول يرث أبوها الذي مات قبل 15 يوم؟ لا. ترث أمه التي ماتت قبل سنة؟ لا. إذا حكم القاضي بموته ماله نقسمه بين ورثته الحاليين، هذا ما في إشكال. الإشكال فيما جمع من قبل سنة وقبل سنتين قبل 6 أشهر وقبل 3 سنوات، كل واحد من أقاربه يموت نأخذ حقه، ماذا نصنع بهذا؟ نقول هذا لا يخلو، إذا جاءت الأخبار أن المفقود مات بعد هؤلاء كلهم فإن ما حفظ له يسلم لورثته. جاءت الأخبار أن المفقود مات قبل هؤلاء كلهم فليس له فيه نصيب ويعطى لمستحقيه من ورثة الميت الأول. بقيت الحال مجهولة، لا ندري مات قبلهم أو لم يمت قبلهم أو هو حي الآن أو ميت، ما ندري إلا بحكم الحاكم. الحاكم حكم ضحى يوم 27 ربيع الثاني بموت المفقود، فقط حكم، وإلا لا ندري. هذه هي محل النظر إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.